كانت رمالا عزيزة، وليلى وإن كانت خيالا حبيبا. Relax. أين الدراجة؟ أين الفرس؟ أين الناجة؟ ليه يا سي قيس ماشي بالعكس؟ اديه كلاكس. عايز ترجعنا للقلب والدنيا دايرة لتالت قلب. يا قيس شوف ورحل وطول مجهول زمانك ده معروف واتغيرت كل الظروف من الأطلسي لقريب ينجل والحب يا ليلى والشوق والسهر والشعر يا ليلى والعطر والقمر كل ده موجود في التلفزيون لسه ليل بلف بالكون وبلمسة ترى عالشاشة فنون تمثيل والطرب على مليون لون هات التليفون ألو مستشفى المجا قلبي بارستان في واحد هنا بيلنا مجنون قال ايه بيدور على ليلى وانا مش ليلى وليلى انا ذا ولا كل من اسمها ليلى تبقى ليلى ولا كل من قال انا عاشق مجنون ليلى